في حالة الكفارة باليمين أو إطعام عشرة مساكين أو تحرير الرقبة، كيف أطعم عشرة مساكين؟ هل بواقع النفر خمسة أو أقل أو أكثر؟ وهل كيف أعتق رقبة من أي نوع أفيدونا؟ سؤال عن غير واقع. إذا كان عليك كفارة يمين أو كفارة ظهار، فكفارة يمين يخير من ثلاث: من إطعام عشرة مساكين في نصف صاع تمر، وقوت البلد تمر أو رز أو خلال عشرة، كل واحد نصف صاع في يوم ونصف الواحد العجرة، أو يكسوه كسوة تجزئه الصلاة مثل إيجار الرداء من القميص، أو اعتقال مؤمنة إذا تيسر، هذا في اليمين. فإن عجز عن هذه الأمور الثلاث فيصوم ثلاثة أيام، ينبغي أن يكون متتابعا. أما في الظهار إذا ظهر من رأسه حرمها رأسه عليه ظهر منها عليه عتقا مؤمنا إذا تيسر. فإن عجز يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها. فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاع، كل مسكينة نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، وإحضار كيلو ونصف تقريبا قبل أن يمسها، ذلك فرق بها.